عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 48 من كتاب الإمام الشاطبي رحمه الله، من كتاب الاعتصام. وقد مضى أن عنوان هذا الدرس والذي قبله شبه المقسمين للبدع إلى حسنة وسيئة وذكر الجواب عنها. وقد عرض الإمام الشاطبي رحمه الله للشبهة الأولى وأجاب عنها بأجوبة متعددة كما سبق بيانه في الدرس السابق. وأما الشبهة الثانية فهي ما سيذكره بقوله رحمه الله، اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والثاني أن السلف الصالح رضي الله عنهم وأعلاهم الصحابة قد عملوا بما لم يأتي به كتاب ولا سنة مما رأوه حسنا وأجمعوا عليه، ولا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، وإنما يجتمعون على هدى وما هو حسن. فقد أجمعوا على جمع القرآن وكتبه في المصاحف، وعلى جمع الناس على المصاحف العثمانية واقتراح ما سوى ذلك من القراءات التي كانت مستعملة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن إذ ذاك قصر ولا حصر. ثم اقتفى الناس أثرهم في ذلك الرأي الحسن، فجمعوا العلم ودونوه وكتبوه. ومن سباقهم في ذلك مالك بن أنس، وقد كانوا من أشدهم اتباعا وأبعدهم من الابتداع. هذا وإن كانوا قد نقل عنهم كراهية كتب العلم من الحديث وغيره، فإنما هو محمول إما على الخوف من الاتكال على الكتب استغناء به عن الحفظ والتحصيل، وإما على ما كان رأيا دون ما كان نقلا من كتاب أو سنة. بارك الله فيك. الشبهة التي سيذكرها الإمام الشاطبي هنا هي قول من احتج بأن الصحابة رضوان الله عليهم قد جمعوا القرآن في المصاحف التي ترونها بين أيديكم، وهو مصحف عثمان رضي الله عنه، فقد أجمع الصحابة على جمعه وكتبه في المصاحف. فقال أهل البدع إن الصحابة جمعوا القرآن ولم يكن مجموعا من قبل، وهذا أمر أحدثوه لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فكذلك يجوز لنا أن نقسم البدع إلى قسمين: بدعا حسنة وبدعا سيئة. فيجوز لهم على قولهم هذا أن يحدثوا أمورا زائدة في العبادات، وأن يحدثوا بدعا في الدين، لأن هذه البدع قد تكون عندهم حسنة، كما أن الصحابة رضوان الله عليهم أحدثوا جمع القرآن في مصحف واحد ولم يكن ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي أيضا مسائل أخرى احتجوا بها، مثل قتل الجماعة بالواحد، فإن الشرع الذي هو معلوم أن النفس بالنفس، فحدث في عهد الصحابة رضوان الله عليهم أن نفرا من الناس اجتمعوا على قتل رجل واحد، فقتلهم عمر رضي الله عنه بسبب قتلهم لذلك الرجل الواحد، وهم جماعة، وهذه مسألة حدثت في عهد عمر رضي الله عنه. واحتجوا أيضا بمسائل سيأتي الإمام الشاطبي بذكرها، ثم سيذكر الجواب عن ذلك. أما الجواب عن المسألة الأولى فأذكره مختصرا حتى تتمكنوا من متابعة قول المصنف هنا فيما سيذكره تفصيلا. فالجواب مجملا أن الصحابة رضوان الله عليهم قد جمعوا القرآن في مصحف واحد، وهذا أمر ثابت معلوم، لكن العلماء ذكروا أن الصحابة لما جمعوا القرآن في مصحف واحد فقد عملوا بمقتضى الشريعة وبمقتضى الأدلة الشرعية التي منها كما سيذكر المصنف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له كتاب وحي كما هو معلوم، وهؤلاء الكتاب ماذا كانوا يعملون؟ من يذكر الجواب؟ كانوا يكتبون القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بكتابة العلم فقال اكتبوا لأبي شهر كما سيأتي في الحديث الصحيح، والقرآن من العلم. الأمر الثالث أن القرآن كانت آياته وجدها الصحابة مكتوبة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وجمعوا كثيرا من آياته مما كان مكتوبا، فأصل كتابة القرآن معلوم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أمر بذلك كما في الحديث الصحيح. فالصحابة لما عملوا بذلك عملوا بأمر له أصل في الشرع. والدليل الثاني كما سيذكره المصنف أن الصحابة حفظوا بذلك الدين بأمر مشروع معلوم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كتابة القرآن وجمعه، فإن القرآن كان مجموعا في الصدور وكان مكتوبا، فكذلك جمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم جمع بعضه في عهد أبي بكر، ثم جمع في عهد عثمان رضي الله عنه، وهذا الجمع له أصله كما في الأدلة الصحيحة. وقياس البدع المحدثات، قياس البدع المحدثات في الدين على مسألة جمع القرآن هو قياس بعيد، لأن جمع القرآن سنة ماضية في عهد الخلفاء الراشدين، أصلها معلوم من الكتاب والسنة، فإن الله سمى القرآن كتابا أي مكتوب، فإن الله سمى القرآن كتابا، فهذا له أصل معلوم في الشرع وأدلته كثيرة جدا، وسيأتي المصنف على ذكرها. فالمقصود أن المصنف هنا استكمل الشبهة التي يحتج بها المقسمين للبدع المحدثات إلى حسنة وسيئة، استوعب هذه الشبهة وأجاب عنها، منها ما ذكرناه في الدرس الماضي عنه، ومنها ما سيذكره في هذا الدرس على سبيل التفصيل. فقوله هنا إن السلف الصالح رضي الله عنهم وأعلاهم الصحابة قد عملوا بما لم يأتي به كتاب ولا سنة، قولهم ليس بصحيح، لأن السلف الصالح رضوان الله عليهم لا يعملون إلا بما جاء به الكتاب والسنة. واحتجاجهم بجمع القرآن بأنه لم يأتي به كتاب ولا سنة ليس بصحيح كما سمعتم في الأدلة. العبارة هنا الذي ذكرها الإمام الشاطبي قال ولم يكن إذ ذاك قصر ولا حصر، هذه تحتمل وجهين، ولذلك هي في نسخة الشيخ رشيد رضا ولم يكن في ذلك نص ولا حصر، وفي نسخة الشيخ الهلالي هنا في التحقيق قال ولم يكن إذ ذاك قصر ولا حصر، والمعنيان متقاربان، أي لم يكن ذاك أي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قصر ولا حصر، أي لتعديد أو تعدد القراءات، لم يكن هناك قصر، لم تقصر ولم تحصر في مكان واحد، وهذا وجه. الوجه الثاني لم يكن في ذلك نص ولا حصر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة إذ ذاك بجمع القرآن في مصحف واحد، ولكنه أمر بالكتابة، وأيضا لم يمنعهم من الجمع، تأمل هذه المسألة، وأيضا لم يمنعهم من الجمع، فوجد الصحابة أن هناك أدلة أخبرهم بها النبي عليه الصلاة والسلام، وأن له أفعال تدلهم على أن عليهم أن يجمعوا القرآن، فعرفوا ذلك من مثل قوله عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه كما سيأتي في الحديث، فأمر بالكتابة أي بكتابة العلم، وعرفوا ذلك من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما اتخذ كتابا للوحي، وعرفوا ذلك أيضا من أدلة الشريعة التي أمرت بحفظ القرآن كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ الله للقرآن أن سخر له حفظة يحفظونه في الصدور ورواه، ولذلك القرآن المنقول إلينا الآن في المصاحف منقول بالرواية عن طريق الرجال ومنقول بالكتابة، وهذا أقوى ما يكون في إثبات الدين وأقوى ما يكون في حفظ القرآن. أي نعم. المسألة الثانية التي ذكرها هنا قال: ثم اقتفى الناس أثرهم في ذلك الرأي الحسن، أي في جمع القرآن، فجمعوا العلم ودونوه، أي جمعوا الحديث وكتبوا الحديث. قال: ومن سباقهم في ذلك مالك بن أنس. مالك بن أنس كتب ماذا؟ كتب الموطأ، وجمعه في أسانيد، جمع حديث النبي ما بلغه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه الموطأ. أي نعم. طيب اقرأ بارك الله فيك. ثم اتفق الناس بعد ذلك على تدوين الجميع لما ضعف الأمر وقل المجتهدون في التحصيل، فخافوا على الدين الدروس جملة. أي نعم، خافوا على الدين الدروس، يعني الاندراس والزوال وذهاب العلم، لأن حفظ الناس قد قل، حفظ الناس قد نقص، ولذلك بدأ الناس في كتابة حتى أقوال الصحابة، مع أنهم أول ما كانوا يكتبون كانوا يكتبون القرآن فقط، ثم بعد ذلك جمعوا الحديث، ثم جمعوا المصنفات التي تروي أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. فقوله هنا: وهذا وإن كانوا قد نقل عنهم كراهية كتب العلم من الحديث وغيره، لأنهم لما كرهوا ذلك خاف أن يشتغل الناس، خاف بعض الصحابة بعض التابعين أن يشتغل الناس عن حفظ القرآن، يشتغلون عنه بكتابة الحديث فيضيع شيء من القرآن، وكأنهم أرادوا أن يجمعوا همة الناس أولا على كتابة القرآن وحفظه. فلما جمع القرآن واطمأن الناس لحفظه، فأصبح في الصدور رواية وأصبح في الكتب والمصاحف كتابة ورسمة، انتقل الناس بعد ذلك لجمع الحديث، مع أنه قد كان هناك أحاديث تكتب أيضا، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شاه، من العلم بالسنة، فكانت هناك أحاديث تكتب، ثم انتقل الناس بعد ذلك فكتبوا الأحاديث، ثم بعد ذلك انتقلوا مرحلة أخرى وكتبوا أقوال الصحابة، وهذا من أحسن ما فعلوا، وهو مما دلهم الله عز وجل عليه من الخير، وهو من حفظ الدين. ثم بعد ذلك انتقل الناس إلى مراحل فجمعوا حتى لغة العرب، فلا يضيع من لغة العربي شيء، فكتاب الله محفوظ في الصدور ومحفوظ في السطور، والأحاديث محفوظة في الصدور محفوظة في السطور، وأقوال الصحابة أيضا منقولة بالأسانيد محفوظة في الكتب، وهذا من فضل الله على هذه الأمة. ثم بعد ذلك كتب العلماء لغة العرب فجمعوها، فما تركوا شيئا منها إلا جمعوه أيضا في الكتب. نعم. قال اللخمي: لما ذكر كلام مالك وغيره في كراهية بيع كتب العلم والإجارة على تعليمه، وخرج على الإجارة على كتبه وحكى الخلاف، قال: ولا أرى أن يختلف اليوم في ذلك أنه جائز. ولا أرى أن يختلف. نعم. ولا أراه. ولا أرى. أيوه. ولا أرى أن يختلف اليوم في ذلك أنه جائز، لأن حفظ الناس وأفهامهم قد نقصت، وقد كان كثير ممن تقدم ليست لهم كتب. قال مالك: ولم يكن للقاسم ولا لسعيد كتب، وما كنت أقرأ على أحد يكتب في هذه الألواح، ولقد قلت لابن شهاب: أكنت تكتب العلم؟ فقال: لا. فقلت: أكنت تحتاج أن يعيد عليك الحديث؟ فقال: لا. فهذا كان شأن الناس، فلو سار الناس لسيرتهم لضاع العلم ولم يكن يبقى منه رسمه. وهذا الناس اليوم يقرؤون كتبهم ثم هم في التقصير على ما هم عليه. بارك الله فيك. اللخمي هو علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي القيرواني، رئيس فقهاء المالكية في وقته، توفي عام 478. ذكره لكلام مالك، كان مالك رضي الله عنه رأى كراهية بيع كتب العلم خوفا على ذهابه، لأن كتب العلم كانت محدودة، ليست مثل هذه الأيام كانت كثيرة. وأيضا قال بعد ذلك: ولا أرى أن يختلف اليوم في ذلك أنه جائز. والسبب في ذلك أن حفظ الناس قد نقص وضعف، وأفهامهم أيضا كما ذكر قد نقصت، فاحتاجوا للكتابة ليدونوا العلم ويحفظوه. وأيضا لو انشغلوا بالحفظ دون الكتابة وحفظهم قد نقص لذهب شيء من العلم. فجمعوا بين أمرين: الحفظ في الصدور والكتابة في السطور. أما ما كان قبل مالك، ومالك ولد في آخر القرن الأول، ما كان قبل مالك رضي الله عنه كما ذكر هنا من شأن القاسم، وهو القاسم بن محمد وقد مضت ترجمته، وسعيد هو سعيد بن المسيب، هؤلاء لم يكن لهم كتب، إنما كانوا يحفظون، وإنما كانوا يحفظون العلم وينقلونه بالأسانيد لمن بعدهم. وذكر هذا عنهم ابن عبد البر في جامع بيان العلم. وابن شهاب هو المحدث المشهور الزهري، هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب أبو بكر القرشي الزهري، حافظ زمانه، توفي عام 125. فهذه المرحلة التي لم يكن الناس يشتغلون فيها بالكتابة، كان ذلك لشدة حفظهم للعلم كتابا وسنة ولأقاويل أهل العلم من الصحابة. ثم جاءت الفترة التي كتب فيها مالك الموطأ، ثم بعد ذلك جاء أئمة الحديث كالبخاري ومسلم، فهؤلاء جميعا دونوا العلم وحفظوه في الكتب. وكل ذلك له أصل كما سبق معكم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شاه. وسيأتي عرض الأحاديث المتعلقة بالأمر بالكتابة. اقرأ بارك الله فيك. وأيضا فإنه لا خلاف عندنا في مسائل الفروع أن القول فيها بالاجتهاد والقياس واجب، وإذا كان كذلك كان إهمال كتبها وبيعها يؤدي إلى التقصير في الاجتهاد، وأن لا يوضع مواضعه، لأن في معرفة أقوال المتقدمين والترجيح بين أقوالهم قوة وزيادة في وضع الاجتهاد مواضعه. نعم، يعني كما كتب القرآن، كتب الحديث، كتبت لغة العرب، كتبت أيضا أقوال الصحابة والتابعين والأئمة المشهورين، لأنه يستعان بها على معرفة مسائل العلم، يستعان بأقوال أهل العلم على معرفة مسائل العلم. فإنه إذا نقل كلام ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله عنهما، وكذلك من التابعين سعيد والزهري وغيرهم، البخاري ومسلم وأحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم من العلماء، إذا نقلت أقوالهم فإنك تجد الواحد يقول قال الله وقال رسوله، وتجدهم يفسرون القرآن بلغة العرب ويذكرون الأدلة، فتستعين بذلك على فهم النصوص الشرعية. من هنا كتب العلماء أيضا دونوا أقوال أهل العلم، نعم، لأنها تعين على الاجتهاد. انتهى ما قاله اللخمي. وفيه إجازة العمل بما لم يكن عليه من تقدم، لأن له وجها صحيحا. فكذلك نقول: كل ما كان من المحدثات له وجه صحيح فليس بمذموم، بل هو محمود، وصاحبه الذي سنه ممدوح، فأين ذمها بإطلاق أو على العموم؟ هذه خلاصة الشبهة، يعني الذين قسموا البدع إلى بدع حسنة وسيئة، وقالوا لنا أن نحدث بعض الأمور ونسميها حسنة، وليس بالضرورة أن يثبت أن من سبقنا قد عمل بها، قاسوا ذلك على جمع القرآن وجمع الحديث وكتابة أقوال أهل العلم، فإن ذلك لم يكن كما ذكروا لم يكن معهودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي لم يكن معهودا في عمل في وقت النبي عليه الصلاة والسلام صنعه السلف بعد ذلك. فالذي صنعه السلف بعد ذلك يقولون لا فرق بينه وبين ما نصنعه نحن من إحداث المحدثات في الدين. عرفتم الآن الشبهة التي ذكروها؟ يعني ما كان القرآن لم يجمع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث لم يكتب، وهذا إنما أحدثه السلف بعد ذلك. فكذلك يقولون نحن الذي نحدثه في بدع العبادات كالمولد مثلا، أو ما نحدثه في بدع الحج أو بدع الجنائز أو غيرها، هذا أيضا الذي أحدثناه لم يكن عليه عمل من تقدم، فلماذا تحرمون هذا علينا وتحلون عمل السلف في جمع القرآن وكتابة الحديث ولم يكن ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ عرفتم الآن الشبهة التي يستدلون بها؟ أحد عنده استفسار؟ يعني عرفتم هذه الشبهة؟ لأنه سيأتي الجواب عنها أيضا مفصلا كما سيذكره الإمام الشاطبي. أي نعم. وعلى هذا فإن إحداث المحدثات عندهم ليس بمذموم بإطلاق، بل يرون أن المحدثات التي يحدثونها ويسمونها حسنة أنها مشروعة في الدين وأن ذلك يحل لهم. أي نعم. وقد قال عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس يقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، فأجاز كما ترى إحداث الأقضية واختراعها على قدر اختراع الفجار للفجور، وإن لم يكن لتلك المحدثات أصل. ومن ذلك تضمين الصناع، وهو محكي عن الخلفاء رضي الله عنهم، وقتل الجماعة بالواحد، وهو محكي عن عمر وعلي وابن عباس والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه. أي نعم. ما ذكره عن عمر بن عبد العزيز سيأتي جواب الإمام الشاطبي عنه أنه لم يثبت عنه، لكن هم استدلوا به، قالوا أن عمر بن عبد العزيز يقول نحن نحدث قضايا لم تكن من قبل، مع أن ليس هذا صريح لقول عمر. يعني عمر بن عبد العزيز إن صح عنه هذا لم يقل نحن نحدث قضايا لم تكن من قبل، لكن قال تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، وهذه الأقضية ممكن أن ترجع إلى الكتاب والسنة، ممكن تكون مسائل الاجتهاد كالتي يستنبطها الفقهاء الأربعة وغيرهم. فمن شبههم أيضا أنهم قالوا تضمين الصناع. ما المقصود بتضمين الصناع؟ مثلا تفضل. يعني إذا كان هنالك خياط مثلا فأتلف الثوب فإنه يعني يدفع ثمن. إيه نعم أحسن. مثلا الخياط إذا جعلت عنده ثوبا دفعت إليه قماشا وقلت له أن يخيط لك ثوبا، ثم تلف هذا الثوب عنده، هل تعتبر يده يد أمانة فلا يضمن إلا إذا فرط، أو نضمنه على أي حال؟ هذه مسألة فقهية الصحابة أفتوا فيها، قالوا أننا نقول بتضمين الصناع سواء الخياطين أو غيرهم، لأن الغالب عليهم أنه لا يفسد عندهم شيء إلا بسبب تفريطهم، والإنسان حتى لو كانت يده يد أمانة إذا فرط فإنه يضمن. قالوا فكذلك الصانع إذا فرط فإنه يضمن، وحملوا ذلك على أدلة، قصدوا بذلك حفظ أموال الناس من الضياع، فإنه إذا يمكن أن يأتي كل صانع فيتلفها أو يأخذها لنفسه أو يتصرف فيها تصرفا غير صحيح ثم يقول أنا لم أفرط، وهذا يؤدي إلى ضياع أموال الناس. فالمسألة التي اجتهد فيها الصحابة اجتهدوا فيها بمقتضى الدليل الشرعي، وهو حفظ مصالح الناس وأموالهم، وهذا أمر مقصود للشرع وليس بغريب في مسائل الاجتهاد أن يحدث مثل ذلك، أن يحدث مثل ذلك، فهو اجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم مبني على الأدلة الشرعية. الشبهة الأخرى التي ذكروها قالوا قتل الجماعة بالواحد، لم يكن هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأحداث التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ووقع بها القصاص تختلف عن الأحداث التي وقعت في عهد الخلفاء. ففي عهد عمر رضي الله عنه اجتمع أربعة كما في صحيح البخاري يرويه معلقا عن ابن عمر عن أبيه أن أربعة اجتمعوا على قتل صبي فقتلهم عمر، وورد أيضا أن مجموعة من الناس اجتمعوا على قتل رجل فقتلهم عمر، هذه مسألة قتل الجماعة بالوحدة. الأصل في القصاص، كما قال الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، الأصل في القصاص نفس بنفس، نفس معصومة بنفس معصومة، هذا الأصل في القصاص. فما الحكم إذا اجتمعت أنفس على قتل نفس واحدة، هل يقتلون أم لا؟ الصحابة لما نظروا في هذه المسألة ذكروا لها أدلة، وسيأتي معكم ذكر هذه الأدلة. الذين احتجوا بها على جواز الإحداث في البدع قالوا هذه مسألة لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة اجتهدوا فيها وجاءوا فيها بحكم، فنحل لنا أن نجتهد مثلهم ونأتي ببدع محدثة. وسيأتي الجواب أن هذه المسألة الفقهية معتمدة على أدلة، والصحابة اعتمدوا على أدلة، أما أنتم في إحداثكم البدع فتحدثون بدع لا أصل لها في الدين، وأنتم أصلا منهيون عنها، أنتم منهيون عن إحداث البدع، والصحابة مأمورون بالاجتهاد. بالاجتهاد في ماذا؟ في استنباط الأحكام الشرعية. فأين استنباط الأحكام الشرعية من الشريعة؟ أين هذا من إحداث البدع التي تحدثونها في الدين؟ ففرق بين هذا وبين هذا، وسيأتي الجواب أيضا مفصلا عند المصنف رحمه الله. اقرأ بارك الله. وأخذ مالك وأصحابه بقول الميت دمي عند فلان، ولم يأتي له في الموطأ بأصل سماعي، وإنما علل بأمر مصطلحي، وفي مذهبه من ذلك مسائل كثيرة. فإن كان ذلك جائزا مع أنه مخترع فلما لا يجوز مثله وقد اجتمع في العلة، لأن الجميع مصالح معتبرة في الجملة. وإن لم يكن شيء من ذلك جائزا فلما اجتمعوا على جملة منها وفرع غيرهم على بعضها، ولا يبقى إلا أن يقال إنهم يتابعون على ما عمل هؤلاء دون غيره. وإن اجتمعا في العلة المسوغة للقياس، وعند ذلك يصير الاقتصار تحكما وهو باطل فيما أدى إليه مثله، فثبت أن البدعة تنقسم. هذه خلاصة الشبهة أيضا يكررها المصنف رحمه الله، فكأنهم يقولون نحن فيما أحدثناه من البدع في الجنائز، وفيما أحدثناه مثلا في العبادات وفي غيرها، لماذا تمنعون من ذلك؟ أنتم تابعتم الصحابة على ما ذكروه في هذه المسائل، وهي مسائل جديدة لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والبدع التي أحدثناها هي مسائل جديدة أيضا، فلماذا تتابعون الصحابة والسلف في ذلك ولا تتابعون وتقرون على إحداث البدع التي أحدثناها؟ وسيأتي الجواب على ذلك مفصلا عند المصنف رحمه الله. الجواب بالإجمال قبل التفصيل أن الذي تظنون أن الصحابة أحدثوه هو من مسائل الاجتهاد المستنبطة من الشريعة بأدلة معلومة، إلا أنكم أنتم لم تعلموا هذه الأدلة، تظنون أن الصحابة أحدثوها من عند أنفسهم. والعلماء الأربعة مشهورين وأئمة السلف بيّنوا أن هذه الاجتهادات عند الصحابة رضوان الله عليهم مبنية على أدلة، وذكروا هذه الأدلة بالتفصيل في كتب الفقه، وسيأتي ذكرها مفصلة إن شاء الله. فهذا الذي اجتهد فيه الصحابة هو استنباط للمسائل للأحكام الشرعية بأدلة التفصيلية، مثل ما يفتي المفتون فيقول قال الله وقال الرسول، ويستنبط سواء من الكتاب أو من السنة أو عن طريق القياس أو الإجماع. لكن أنتم البدع التي أحدثتموها هذه بدع أحدثتموها من عند أنفسكم، أنتم أولا منهيون عنها بقول النبي عليه الصلاة والسلام وإياكم محدثات الأمور، والأمر الثاني ليس عندكم أحاديث ولا أدلة صحيحة ولا إجماع من السلف يدلكم على ما صنعتم، ففرق بين هذا وبين هذا. الإمام الشاطبي رحمه الله سيأتي في الجواب يجيب على هذه الشبه جميعها إلا ما ذكره أخيرا من قول مالك وأصحابه بقول الميت دمي عند فلان، فإنه لم يجب عليه لعله تركه سهوا، وأذكر الجواب عليه في هذا الموضع، ثم بعد ذلك نذكر كلام الشاطبي بالتفصيل في الجواب على المسائل السابقة. قول الإمام مالك رحمه الله وأصحابه في أخذهم بقول الميت دمي عند فلان، صورة هذه المسألة أن رجلا يوجد ويتشحط في دمه مجروحا فيقول لمن حوله إن فلانا قتلني، دمي عند فلان ابن فلان. فإذا شهدت البينة العادلة على قوله فهل يعتبر قوله قرينة في أخذ ذلك المدعى عليه، أو نترك ذلك الذي ادعي عليه بقول الرجل فلا نحاسبه، وهل يقتص منه أم لا؟ وأنتم تعلمون أن القصاص يثبت إما بالإقرار، وإما كان يأتي إنسان فيقول أنا قتلت فلان ابن فلان، أو يثبت بالبينة العادلة، أو يثبت بالبينة العادلة. فهذا الذي فقول هذا الرجل هل يعتبر قرينة أم لا؟ قول هذا الرجل الذي يتشحط في دمه وقد اجتمع الناس عليه فقال اعلموا أن دمي عند فلان ابن فلان، أن فلان قتلني، أن فلان هو الذي صنع بي هذا، هل يعتبر هذا قرينة أم لا؟ أكثر أهل العلم وهم العلماء الشافعي وأحمد أبو حنيفة وغيرهم من أهل العلم قالوا لا يقبل هذا إن لم يكن ثم عداوة بينه وبين ذلك الرجل الذي ادعى عليه، وهي ما يسميه العلماء اللوث. اللوث أي العداوة الظاهرة بينهما. فإن كان بينهما عداوة ظاهرة كان علم أن هذا الرجل قد هدده من قبل، أو بينه وبينه خصومة وعلم، أو بينه وبين قومه خصومة أو عداوة فعلمت هذه العداوة هذا اللوث، فإنه يؤخذ بقوله. هذا كلام أكثر أهل العلم. وقال مالك والليث يؤخذ بقوله وإن لم يكن ثم عداوة، يؤخذ بقوله وإن لم يكن ثم عداوة. والأخذ بقوله مرتبط بمسألة أخرى، فإنه لا يكتفى سواء كان هؤلاء قالوا يؤخذ بقوله في حالة العداوة، أو مالك والليث قالوا لا يؤخذ بقوله يؤخذ بقوله مطلقا. هؤلاء وهؤلاء إذا قصدوا الأخذ بقوله في الحالتين إنما قصدوا مسألة من مسائل العلم يسميها العلماء القسامة. والقسامة في السنة هي طريق لإثبات الدعوى في مسائل القتل التي لا تثبت ببينة ولا إقرار، لأن مسائل القتل إذا ثبتت ببينة فالحكم لأي شيء، فالحكم للبينة فالاعتبار للبينة، وإن ثبتت بالإقرار فيؤخذ بالإقرار. فإن وجد إنسان ميت في محلة معينة وليس ثم بينة ولا إقرار، فماذا يصنع المسلمون في مثل هذه المسألة؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم هذه المسألة، وهي مسألة تسمى في كتب الفقه بالقسامة، وهي من مصدر أقسم قسما وقسامة أي حلف أيمانا، أي حلف أيمانا. والفقهاء قالوا القسامة هي أيمان مكررة في دعوى القتل، إذ ليس هناك بينة تثبت القتل وليس هناك إقرار يثبت القتل. والأصل فيها ما رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي ختمة ورافع بن خديج أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا إلى خيبر فتفرقا في النخيل. خيبر هي كان يقطنها اليهود، خيبر كان يقطنها اليهود، فتفرقا في النخيل فقتل عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم أي من أولياء عبد الله بن سهل على رجل منهم فيدفع إليكم برمته، أي يدفع إليكم بالحبل الذي يقاد به فيدفع إليكم برمته. فقالوا أمر لم نشهده كيف نحلف، أي قال المسلمون أمر لم نشهده كيف نحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود بأيمان 50 إلى تمام الحديث، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. فهذا هو أصل المسألة، هذا هو أصل المسألة. وصورتها مرة أخرى حتى تتضح أن عبد الله بن سهل هذا لما قتل بين النخل لم تكن هناك بينة على أن فلانا قتله، ولم يأتي أحد ممن حوله فقال أنا قتلته، فلا بينة ولا إقرار. فكيف تثبت هذه القضية؟ ماذا يصنع الشارع بها؟ فجعل الشرع لها حكما خاصا وشريعة مستقلة سميت القسامة في كتب الفقه، وسميت القسامة لأنه ترد اليمين على أهل القتيل فيقال لهم: من قتل صاحبكم؟ هل تعرفونه؟ هل تتهمون فلانا أو فلانا؟ فإن كانوا جزموا بتهمة فلان أو فلان فعليهم أن يقسموا 50 يمينا على أن دمهم عند فلان، فحينئذ يؤخذ به. وإن لم يقسموا ردت الأيمان إلى المدعى عليهم، وهم في هذه الصورة اليهود. فإذا أقسموا أنهم لا علم لهم بعبد الله بن سهل ولم يقتلوه لم يكن عليهم شيء حينئذ. فهذا طريق لإثبات الدعوى في القتل إذا انتفت البينة والإقرار. فإذا جاء إنسان فقال، نعود إلى أصل المسألة وهي كلام مالك، إذا جاء إنسان فقال دمي عند فلان، فإذا كان بينهم عداوة فالحكم في أي شيء؟ كيف نحكم في هذه المسألة؟ لاحظوا هنا أنه لا بينة، ليست هناك بينة وليس هناك إقرار، لكنه قال دمي عند فلان. هذه القرينة نعمل بها أو لا نعمل بها؟ ماذا نصنع بها؟ إذا كان هناك عداوة بينهما فالحكم ينتقل إلى ماذا؟ إلى القسامة، وهي شريعة معلومة شرعها النبي عليه الصلاة والسلام. وإن لم يكن ثم عداوة ولا لوث فماذا نصنع؟ طبعا عند الجمهور أو الأئمة الثلاثة وغيرهم قالوا إذا كان ثم عداوة ولوث فننتقل إلى حكم القسامة، وإن لم يكن هناك عداوة ولا لوث فيرى الجمهور أنه الحكم فيه في الآخرة، فلا تثبت الدعوة على فلان أو علة حتى بقول القتيل لا تثبت إذا لم يكن عداوة. مالك قال نثبتها ونثبت القسامة لأن قوله دمي عند فلان قرينة في مثل هذه الحالة، تدل عند مالك على أن فلان متهم به، فيحيلهم إلى حكم شرعي وهو القسامة. فهذه المسألة كما ترون ترجع إلى أصل الشرعي، والنظر فيها والاختلاف بين الجمهور وبين مالك ليس الاختلاف في حكم القسامة فكلهم قائل به، وإنما هذه الصورة بخصوصها هي اختلاف في تحقيق المناط، هل يعتبر هذا دليل على اللوث والعداوة أم لا؟ يعني قول القتيل، قول المجروح في حال قرب أجله أو عند من رآه أن دمي عند فلان، ألا تعتبر قرينة على العداوة بينه وبين فلان أم لا؟ مالك اعتبرها قرينة وأحال الحكم على القسامة. فهو إذن فيما صنعه إنما عمل بالاجتهاد الشرعي، يستنبط ذلك من الأدلة الشرعية. فأين هذا وما يظنه أهل البدع من إحداث البدع التي ليس عليها دليل من كتاب ولا سنة؟ طيب اقرأ أيضا جواب المصنف تفصيلا الوجه الثاني. والجواب عن الإشكال الثاني أن جميع ما ذكر فيه من قبيل المصالح المرسلة لا من قبيل البدعة المحدثة، والمصالح المرسلة قد عمل بمقتضاها السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، فهي من الأصول الفقهية الثابتة عند أهل الأصول، وإن كان فيها خلاف بينهم، ولكنه لا يعد ذلك قدحا على ما نحن فيه. أحفظ هذه القاعدة التي سيستدل عليها المصنف. يقول إن اجتهادات الفقهاء، اجتهادات الصحابة، اجتهادات التابعين رضوان الله عليهم، اجتهادات الفقهاء هي إما أن تكون عن طريق نص معلوم صريح في المسألة، وإما أن يكون عن طريق استنباط. والاستنباط هذا كما تعلمون إما أن يكون عن طريق القياس، وإما أن يكون عن طريق المصالح المرسلة، وكل ذلك لا بد له من شاهد من الشرع يشهد له بالاعتبار، وإلا كان اجتهادا مردودا. فإذن هذه المسائل التي سيذكرها سيبين الشاطبي في كل مسألة أن هناك أدلة من الشريعة تدل عليها. نعم. المصالح المرسلة هناك تعريفات متقاربة نوضح المعنى، توضح معنى المصالح وتعطي فكرة عامة، وهي من المسائل التي يدرسها الطلاب المتخصصون في أصول الفقه وفي الفقه، فنقربها بقدر المستطاع. المصلحة هي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم، وهذه المصالح هي مراد الشرع، لكن قد يكون منصوص عليها بنص صريح. ونستعمل مثال من هذه الأمثلة الموجودة الآن، مثل قول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. قتل النفس بالنفس يحقق مصلحة في حفظ النفوس أم لا؟ فعرفنا تحقيق هذه المصلحة بنص صريح ولا باجتهاد من عندنا؟ بنص صريح. فهذه مصلحة معلومة بنص صريح من الشارع، من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك أمور تستنبط استنباطا، مثل تحريم الخمر، علمنا ذلك بنص صريح أو لا؟ ما المصلحة في ذلك؟ المصلحة في ذلك حفظ عقول الناس من السكر ومن الأضرار، وحتى لا تصدهم الخمر والمسكرات عن ذكر الله وعن الصلاة. هذا معنى تحقيق هذه المصلحة. لكن من أين علمناها؟ علمناها من نص صريح. تحريم بقية المخدرات مثلا، من العلماء من قال أنها تدخل في النص الصريح لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وكل مسكر خمر وكل خمر حرام. ومنهم من قال تدخل بالقياس. فعلى قول من قال تدخل بالقياس، من أين علمنا ذلك؟ عن طريق القياس. وأنتم تعرفون أصول أهل السنة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فهناك مصالح تعلم بالنص الصريح، وهناك مصالح تعلم بالاستنباط. ما معنى الاستنباط؟ أن يرجع العلماء إلى الكتاب والسنة فيجدون شاهد من نصوص الكتاب والسنة يشهد بأن هذا الأمر تطلبه الشريعة، بأن هذا الأمر مطلوب للشريعة فيعملون به. فالحجة لمن إذن حينئذ؟ حجة للشرع. وهذا معنى أصول أهل السنة في الاستنباط: الكتاب والسنة والقياس والإجماع. حتى الإجماع لا بد له من مستند شرعي. المصلحة المرسلة لماذا سميت مرسلة؟ من يعرف الجواب؟ لماذا سميت مرسلة؟ تفضل. ليس هناك شيء يدل، ليس عليها نص خاص يدل باعتبارها أو بإلغائها. ها؟ أي نعم، أي نعم. المصلحة المرسلة هي الوصف الذي لم يثبت اعتباره ولا إلغاؤه من قبل الشارع. هذه العبارة إذا قرأتها في كتب أهل العلم، كتب الأصول، معناها لم يرد نص خاص فيها، الوصف الذي لم يثبت اعتباره ولا إلغاؤه من قبل الشارع. لكن هل معنى هذا أنه لا يعرف له حكم؟ يعني في مسألة لا يعرف لها حكم، لا نعرف أن الشارع قبلها أو ردها؟ ليس هناك مسألة إلا والعلماء يعرفون الأدلة الشرعية هل هذه المسألة مقبولة أو مردودة، هل هذه المسألة مصلحة أو مفسدة. وإن جهلها بعضهم لا يجهلها البعض الآخر. طيب كيف نعرف هذا؟ يعني إذا جاء إنسان يدعي أن هذه مصلحة، أنت جئت لأمر من الأمور فقلت هذا مصلحة. وأضرب لكم مثالا: كفارة الوطء في نهار رمضان، ما هي الكفارة؟ من يعرفها؟ لو أن إنسان وطئ امرأته في نهار رمضان، عتق رقبة، هنا صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكين. العلماء يقولون إما على التخيير وإما على الترتيب. فإذا كان على الترتيب عتق رقبة، لو أعتق رقبة كفر أو لم يكفر؟ كفر. لو اختار وصام شهرين، ما عنده عتق رقبة، أو عنده مثلا واختار، يكون ذلك سببا للتكفير أم لا؟ كان مثلا صام شهرين متتابعين كفر عن فعله أو لا؟ لو أطعم 60 مسكينا كفر عن فعله أم لا؟ فالعلماء يقولون إما المسألة على التخير وإما أن تكون المسألة على الترتيب. لو جئت أنا وأنت مثل المسألة قد يذكرها المصنف هنا أو في موضع آخر، فاجتهدنا عند إنسان تاجر موسر عنده ملايين، فوطئ امرأته في نهار رمضان فأراد أن يعتق ليكفر عن فعله وأعتق، تكون هذه كفارة له أو لا؟ لو جئت أنا وأنت اجتهدنا فقلنا لا، هذا رجل مغسل كثير المال، فمن المصلحة أننا نلزمه بالصيام لأن ذلك يمنعه أن يعود لمثل فعله. هذه في نظري ونظرك مصلحة ولا ما هي مصلحة؟ في نظري ونظرك، في نظر الناس، لكن هذا النظر من الناس لا يمكن أن نعتبره صحيحا إلا بعد أن نرده لمن؟ للشرع، نستشهد الشرع في هذا، فإن شهد أنها مصلحة عملنا بها، وإن شهد أنها ليست المصلحة لم نعمل بها. الشرع شهد بالجواز ولا بالمنع؟ شهد بالمنع، لأنه لا يجوز لنا أن نمنع هذا الإنسان من الاعتاق حتى لو كان عنده مال كثير، ونقول لا تعتق وإنما عليك الصيام، بل هو إذا استطاع الاعتاق وأعتق فإن ذلك تكون كفارة له. وهذه المسألة ذكروها عن أحد علماء الأندلس اسمه يحيى بن يحيى، جاء أحد الأمراء فاستفتاه في مسألة فقال أوطئت امرأتي في نهار رمضان، وكان هذا الأمير عنده من الإماء ما يستطيع أن يعتق في كل يوم أمته، فاجتهد رحمه الله في هذه المسألة فقال لا، لا يجزئك إلا أن تصوم شهرين متتابعين. فجمع العلماء ونظروا في هذه المسألة فقالوا ليحيى بن يحيى أخطأت في ذلك، فإن النص الشرعي مقدم على اجتهادك، فلما نظر بأن هذه مصلحة، إلا أن هذه المصلحة لما صادمت النص كانت معتبرة أو ملغاة؟ ملغاة. ومن هنا تفهم مسألة المصالح، هذا المثال يوضح لك المقصود. فكل مصلحة تأتي في ذهنك في أي مسألة من المسائل فلا بد أن تردها لمن؟ للشرع، فإن شهد بالقبول فهي مقبولة، وإن شهد بالإلغاء فهي ملغية، فيكون الحكم عليك ما هو؟ الشرع. فكل المصالح التي يظنها الناس مصالح، سواء التي يظنها المسلمون مصالح أو التي يظنها الكفار مصالح، لا اعتبار لها إلا بعد شهادة الشارع لها، ولذلك سيأتي الشروط التي نعرف بها أن هذه المصلحة مقبولة أو مردودة. وأضرب مثالا آخر، فإن المجتهد قد يتوهم المصلحة، فإن المجتهد قد يتوهم المصلحة، قد يكون مأجورا، لأن المجتهد مأجور إذا بذل وسعه، فإذا بذل وسعه فهو مأجور على كل حال، لكنه قد يخطئ فيها. ومثاله كما ذكر أيضا الشاطبي في غير هذا الموضوع في كتابه الموافقات، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حروب الردة ألم يكن يخالف أبا بكر في القتال أم لا؟ ما الذي حمله على ذلك؟ اجتهاد أم لا؟ اجتهاد عند عمر رضي الله عنه، رأى أن هؤلاء ينطقون بالشهادتين، ورأى أن فيهم من يصلي، فلم يرى قتالهم لأنه رأى أن في المصلحة انكفاف القتال عنهم. هذه المصلحة خرجت من ذهنه مجتهد أم لا؟ مجتهد، وهو ثاني الخلفاء الراشدين، ولا أحد يستطيع أن يقدم عليه إلا أبا بكر، لا يستطيع أن يقدم عليه عثمان ولا علي لمنزلته في الدين وعلمه. فهذه المصلحة انبعثت من ذهنه وظن أن الدليل يدل عليها كذا أو لا، فلما أن حجه أبو بكر رضي الله عنه فقال والله لو منعوا عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، أي فكيف وقد منعوا الزكاة، لاحظتم هذا؟ واستدل على ذلك بالأدلة، ثم عمر رضي الله عنه تبين له الحق فتابع أبا بكر رضي الله عنه، لاحظتم الآن؟ فتابع عمر رضي الله عنه تابع أبا بكر على القتال، فقال فانشرح صدري لما شرح الله له صدر أبي بكر رضي الله عنه. لكن من قبل أن يتحول عمر إلى هذا، إلى اجتهاد أبي بكر، كانت عنده مصلحة أو لا؟ كيف فهم عمر أن هذه المصلحة ملغاة التي في ذهنه لما عرف أنها معارضة للنص الذي يوجب القتال؟ الذي قال فيه أبو بكر والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فالمصلحة سواء من الناس العاديين أو من المجتهدين فضلا أن تكون أيضا من الكفار. الكفار يدعون أنهم على العدل وأنهم يقومون المصلحة كذا أو لا كذا أو لا، فهذا كل ما توهمه العقل بأنه مصلحة فلا بد أيها المسلم أن ترده إلى ماذا؟ إلى نصوص الشريعة إن كنت تعرف ذلك، وإن كنت لا تعرف ترده إلى المجتهدين من أهل العلم. فإذا تبين أن الشريعة قبلته فهي مصلحة مقبولة، وإن تبين أن الشريعة ردته فهي مصلحة مردودة، وهكذا. وليس هناك شيء لا يمكن أن تقبله الشريعة وترده، لأن أفعال المكلفين لا تخلو عن حكم شرعي، لا تخلو عن حكم شرعي. من أدلة العلماء للعمل بالمصالح بشرطها إذا لم تصادم نصا أو مصلحة راجحة أو استلزمت مفسدة، من أدلة ما على ذلك قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال ابن كثير قال ابن مسعود قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء، فإما أن تعرفه بالنص الصريح وإما أن ترده يرده العالم بالاستنباط عن طريق القياس والمصالح والأدلة المعتبرة. وقال مجاهد أي بين القرآن كل حلال وكل حرام. وقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار أخرجه مالك في الموطأ وهو مرسل وابن ماجه والبيهقي، وتوسع الشيخ الألباني في رواية الغليل في ذكر طرقه، وقال الحاكم هو على شرط مسلم وهو كذلك وهو صحيح كما ذكر الألباني وغيره. من شروط العمل بالمصالح، وهذه ينبغي أن يتنبه لها طلاب العلم، الشرط الأول عدم معارضة المصلحة لنص الكتاب أو السنة أو الإجماع. الشرط الأول عدم معارضة المصلحة لنص الكتاب أو السنة أو الإجماع. الثاني عدم معارضة المصلحة للقياس الصحيح. الثالث عدم تفويت المصلحة المرسلة لمصلحة أهم منها أو مساوية لها. وبهذا المنهج نحقق ما يحتاجه الناس من المصالح التي شهد الشرع بقبولها وصح الاجتهاد الشرعي فيها، بحيث عقل معناها ولم يثبت ما يعارضها من الشريعة. بقي السؤال هنا، ما وجه الاشتباه بين البدع والمصالح المرسلة؟ لماذا احتج المبتدعة على أفعالهم المحدثات بالمصالح المرسلة؟ ما وجه الاشتباه بينهما؟ تفضل. الثالث عدم تفويت المصلحة المرسلة لمصلحة أهم منها أو مساوية لها. ما وجه الاشتباه بين البدع والمصالح المرسلة؟ تفضل. اي نعم، من يذكر الجواب؟ ما وجه الاشتباه بين البدع والمصالح المرسلة؟ تفضل. احسنت، بارك الله فيك. ان المصالح المرسلة متعلقة بمسائل جديدة، والبدع ايضا متعلقة بمسائل جديدة. طيب ما وجه الفرق بينهما؟ إقامة الدليل والاستنباط، صحيح، هذا جواب في الجملة صحيح. أي نعم. أذكر لكم الفروق وهي مهمة. أولا أن المصلحة المعتبرة التي شهد الشرع لها مطلوبة، مطلوب أن نعمل بها ونعتبرها عملا بالاجتهاد الشرعي اللي هو الاتباع، عمل بالاجتهاد الشرعي الذي هو اتباع الشريعة، بخلاف المحدثات فمطلوب منا، بخلاف البدع المحدثات فمطلوب منا أن نحذر منها ونحذر منها لأنه منهي عنها. لاحظتم الفرق هذا؟ وهذا فرق يقول به كل من قال بالمصالح المرسلة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة والأئمة المعروفين قديما وحديثا. كل أئمة السنة قائلون بهذا الفرق، فتأملوا هذا الفرق. الثاني أن المصلحة التي شهد لها الشارع وعمل بها الصحابة والتابعون وجرى عليها أئمة الفقهاء من السلف يحقق لنا خيرا ونفعا، وهي من مسائل الاتباع، مثل مسألة جمع القرآن التي احتج بها أهل البدع، ومثل مسألة قتل الجماعة بالواحد، فقتل الجماعة بالواحد حفظ للنفوس وإن لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. بخلاف البدع والمحدثات فإنها تدخل الفساد على دين صاحبها ومعتقده وتناقض مفهوم الاتباع. الفرق الثالث، ثبت بالاستقراء والتتبع كما هو معلوم في كتب الأصول بيان الأدلة على مشروعية العمل بالمصالح المعتبرة شرعا، وعلى ذلك جرى فتاوى علماء الإسلام من الفقهاء والأصوليين وغيرهم. بخلاف البدع المحدثات فإنه ثبت في كتب الأصول والفقه والعقائد النهي عنها والتحذير منها وسد جميع الطرق الموصلة إليه. وهذه الفوارق الثلاثة إذا ضبطها طالب العلم وحفظها كانت له حجة في الدلالة على الخير والتحذير من البدع وبيان الفرق بينها وبين المصالح المرسلة. طيب، أذكر الآن جواب المصنف على المسائل التفصيلية. وأما جمع المصحف وقصر الناس عليه فهو على الحقيقة من هذا الباب، إذ نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف تسهيلا على العرب مختلفات اللغات، فكانت المصلحة في ذلك ظاهرة، إلا أنه عرض في إباحة ذلك بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح لباب الاختلاف في القرآن، حيث اختلفوا في القراءة حسب ما يأتي بحول الله تعالى، فخاف الصحابة رضوان الله عليهم اختلاف الأمة في ينبوع الملة، فقصروا الناس على ما ثبت منها في مصاحف عثمان رضي الله عنه، واطرحوا ما سوى ذلك، علما بأن ما اطرحوه مضمن فيما أثبتوه، لأنه من قبيل القراءات التي يؤدى بها القرآن. قول المصنف هنا علما بأن ما اطرحوه مضمن فيما أثبتوه، أي أن الصحابة أثبتوا القراءات وأثبتوا الأحرف السبعة وجمعوا ذلك ودلوا عليه كما هو في مصحف عثمان رضي الله عنه، وبهذا حفظوا القرآن، وبهذا حفظوا القرآن رضي الله عنهم أجمعين. والأحرف السبعة هنا لا مجال لضيق الوقت للكلام فيها، لكن لعله يأتي لها موضع آخر. لكن المثال الذي يوضح ذلك أن القراءات مقصد الشرع فيها التسهيل على الناس، فأنتم مثلا في المشرق تقرؤون بقراءة حفص، وفي المغرب يقرؤون بقراءة ورش، وهذه القراءات بالجملة متفقة، إلا أنه يراعى فيها حاجة الناس لتسهيل النطق. فمثلا قوله تعالى لنبوئنهم من الجنة غرفا، قراءة أخرى لنتوينهم من الجنة غرفا، فالمعنى واحد ولا مختلف؟ المعنى واحد. وكذلك ما يتعلق بالإمالة في الحروف وغيرها، وهناك قراءات يختلف فيها المعنى وتختلف فيها بعض الأحكام وهي سيرة. فالمقصد أن هذه القراءات المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام ضمنت جميعها فيما جمع من القرآن، ثم نقلت بالرواية كما هو معروف في قراءة القراء السبعة، وأيضا نقلت بالكتابة إذ جمع القرآن في مصحف واحد. وأصله كما سيذكر المصنف هنا ما ورد في الصحيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه، وأن النبي كان له كتاب يكتبون الوحي. نعم، اقرأ بارك الله. طيب، اقرأ بارك الله. ثم ضبطوا ذلك أيضا بالرواية حين فسدت الألسنة ودخل في الإسلام أهل العجمة خوفا من فتح باب آخر من الفساد، باب آخر من الفساد، وهو أن يدخل أهل الإلحاد في القرآن أو في القراءات ما ليس منها فيستعين بذلك في بث إلحادهم، ألا ترى أنه لما لم يمكنهم الدخول من هذا الباب دخلوا من جهة التأويل والدعوة في معاني القرآن حسب ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى؟ فحق ما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن له أصلا يشهد له في الجملة، وهو الأمر بتبليغ الشريعة، وذلك لا خلاف فيه لقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وأمته مثله، وفي الحديث: ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأشباهه. بارك الله فيك. الحديث في كتاب العلم، أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب قوله صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع، عن أبي بكرة رضي الله عنه. وقصد المصنف هنا من إيراد الآية والحديث أن التبليغ كما يكون بالرواية والسماع يكون بالكتابة والرسالة، يكون بالكتابة والرسالة، والصحابة مأمورون والمسلمون من بعدهم بتبليغ العلم، تبليغ القرآن، فيبلغونه بالكتابة ويبلغونه بالرواية، ولذلك جمعوه وكتبوه. هنا والتبليغ كما لا يتقيد بكيفية معلومة، لأنه من قبيل المعقول المعنى، فيصح بأي شيء أمكن من الحفظ والتلقين والكتابة وغيرها، كذلك لا يتقيد حفظه عن التحريف والزيغ بكيفية دون أخرى، إذ لم يعد على الأصل بالإبطال كمسألة المصحف، ولذلك أجمع عليه السلف الصالح. وأما ما سوى المصحف فالأمر فيه أسهل، فقد ثبت في السنة كتابة العلم، ففي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. وذكر أهل السير أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون له الوحي وغيره، منهم عثمان وعلي ومعاوية والمغيرة بن شعبة وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم. وقد جمعه ابن القيم في كتابه في زاد المعاد، تكلم عن كتاب الوحي. فإذا الإمام الشاطبي في الجواب على شبهتهم يقول: إن جمع القرآن ليس مثل البدع التي تبتدعونها وتحدثونها، لأن جمع القرآن له أصل وله أدلة من الشرع تدل على ذلك. وسيأتي أيضا أنه عمل الخلفاء الراشدين والنبي عليه الصلاة والسلام جعل عملهم سنة، لأنهم لا يعملون إلا بمقتضى الشرع رضي الله عنه. نعم. وأيضا فإن الكتابة من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به، إذا تعين لضعف الحفظ وخوف اندراس العلم كما خيف دروسه حينئذ، وهو الذي نبه عليه اللخمي فيما تقدم. وإنما كره المتقدمون كتب العلم لأمر آخر لا لكونه بدعة، فكل من سمى كتب العلم بدعة فإما متجوز وإما غير عارف بموضع لفظ البدعة، فلا يصح الاستدلال بهذه الأشياء على صحة العمل بالبدع. نعم. المتقدمون كرهوا كتابة العلم لماذا؟ حتى لا يختلط الحديث بالقرآن. والأمر الثاني وإن تعلقوا بما ورد، والأمر الثاني حتى لا يتساهلوا في الحفظ، حتى لا يتركوا الحفظ، وحتى أيضا لا يخلطوا أقوال الرجال بالنصوص الشرعية. فلهذا رأوا أن لا يكتب العلم، لكن ما منعوا من ذلك لأنه بدعة حتى يستدلوا به على ذلك، لا، وإنما منعوا به لخوف المحظور في مثل هذه الأمور. فلما زال المحظور فاحتاج الناس إلى الكتابة أجازوها. أي نعم. والأصل فيها ما سمعتم من الأدلة عند الإمام الشاطبي من القرآن والسنة وفعل الصحابة رضوان الله عليهم. أي نعم. وإن تعلقوا بما ورد من الخلاف في المصالح المرسلة وأن البناء عليها غير صحيح عند جماعة الأصوليين، فالحجة عليهم إجماع الصحابة على المصحف والرجوع إليه، وإذا ثبت اعتبارها في صورة ثبت اعتبارها مطلقا، ولا يبقى بين المختلفين نزاع إلا في الفروع. وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فأعطى الحديث كما ترى أن ما سنه الخلفاء الراشدون لاحق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما سنوه لا يعدو أحد أمرين: إما أن يكون مقصودا بدليل شرعي فذلك سنة لا بدعة، وإما بغير دليل ومعاذ الله من ذلك. ولكن هذا الحديث دليل على إثباته سنة، إذ قد أثبته كذلك صاحب الشريعة، فدليلهم من الشرع ثابت فليس ببدعة، ولذلك أردف الأمر باتباعهم بالنهي عن البدع بإطلاق، ولو كان عملهم ذلك بدعة لوقع في الحديث التدافع. كيف يقع التدافع في الحديث؟ يقول الشاطبي هنا: لو كان عملهم بدعة لوقع التدافع في الحديث. من يبين هذه المسألة؟ تفضل. أي نعم، أحسنت. أيوة. أو في الحديث نفسه. الحديث نفسه. نعم. تفضل. أي نعم. نهى عن الإحداث. ففي أول الحديث أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين، وفي آخره نهى عن أي شيء؟ عن الإحداث. فدل أن فعلهم لا يمكن أن يكون إحداثا، بل لا بد أن يستدلوا فيه بدليل شرعي، مثل جمع القرآن، فإنهم استدلوا به بالأدلة التي وردت في الكتاب والسنة، وكذلك بقتل جماعة بالواحد كما ذكر المصنف. فإذا فعلهم هو فيما اجتمعوا عليه سنة ماضية بدلالة الكتاب وبدلالة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جعل فعلهم الذي اجتمعوا عليه سنة، وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وهذا دليل من الأدلة التي يضاف إلى الدليل القرآني الذي ذكره على جمع القرآن، ذكره الشاطبي، وأيضا على حديث أبي شاه: اكتبوا لأبي شاه، وهكذا من الأحاديث التي وردت في هذا. فدل ذلك على أن جمع القرآن له أصله وله أدلته الشرعية. أي نعم. وبذلك يجاب عن مسألة قتل الجماعة بالواحد، لأنه منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين، وتضمين الصناع وهو منقول عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. أي نعم. مسألة قتل الجماعة بالواحد مضى الكلام فيها، لكن لا بأس أن نذكر الأدلة فيها تفصيلا كما ذكرها الفقهاء في كتبهم. وصورة المسألة قد سبق بيانها، أن نفرا من الناس 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 10 يجتمعون على قتل رجل واحد، فما الحكم فيهم؟ هذا لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه المسائل ليست من مسائل البدع والمحدثات حتى يستدلوا بها المبتدعة، وإنما هي من مسائل الفقه التي استنبطها الفقهاء وبينوا فيها الحكم الشرعي. روي أخرج البخاري تعليقا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه عبد الله بن عمر أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. وروي أيضا عن مغيرة بن حكيم عن أبيه أن 4 قتلوا صبيا، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم، أي فقتلهم به. رواه البخاري. وروي مثل ذلك رواه مالك في الموطأ عن سعيد بن مسيب. والمنقول عن الإمام مالك مثل قول عمر رضي الله عنه، وكذلك مذهب الثلاثة أيضا قولهم: تقتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في القتل، ولم يزيدوا فيه إلا قولا واحدا، وهو أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل، أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل، حينئذ يقتلون به سواء كانوا 2 أو 3 أو 5 أو 10 أو أكثر. فإذا هذه المسألة ترجع في اجتهاد الصحابة إلى أصل عملوا به، وهو العمل بالأدلة الشرعية، ومن ذلك استدلالهم بقول الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فإنهم قالوا أن النفس هذه يجب حفظها، فإذا كانت نفس تعدد على نفس معصومة فقتلتها فإنه يجب القصاص فيها، وذلك لحفظ كما قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالحياة لا تتم بين الناس إلا بإقامة القصاص، إلا بإقامة القصاص، وإلا لانتشر القتل في الناس. قالوا فكذلك قتل الجماعة بالواحد، لأننا لو لم نقتل الجماعة بالواحد كما ذكر الفقهاء لو اشتركوا وتمالوا على قتل إنسان، إذا لم نقتل الجماعة بالواحد انخرم وسقط أصل القصاص، فكأننا أسقطنا هذه الشريعة. كيف يكون ذلك؟ من يعرف الجواب؟ لو أننا لم نقتل الجماعة، لو جاءوا جماعة 2 أو 5 أو 10 فاجتمعوا على قتل رجل واحد ثم لم نقتلهم بذلك، هل يبقى معنا، هل تبقى شريعة القصاص أو تنخرم وتسقط؟ تنخرم وتسقط. كيف؟ أين؟ لأنه لا يمنع أن يأتي رجل ورجلين إذا أراد أن يقتل اجتمع برجل آخر فقتل، فيجتمع الناس على القتل فلا يقتلون بذلك، وهذا يؤدي إلى إسقاط شريعة القصاص. أيضا من الأدلة التي استدلوا بها قول الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير حق أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فكأنما قتل الناس جميعا. وكذلك القتل إذا اجتمع نفر في قتل نفس فذلك فساد عظيم في الأرض فكأنما قتلوا الناس جميعا فيجب القصاص منهم، فيجب القصاص منهم. أي نعم، اقرأ بارك الله فيك. وأما ما يروى عن عمر بن عبد العزيز فلم أره ثابتا من طريق صحيح، وإن سلم فراجع إما لأصل المصالح المرسلة إن لم نقل إن أصله قصة البقرة. الذي روي عن عمر بن عبد العزيز لم يصح كما قال المصنف، لم يثبت عنه، وهو كما سبق معكم قوله فيما نقل روي عنه، وقال المصنف أنه روي عنه على سبيل التضعيف، أنه قال تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور، فهذا الكلام لم يثبت عن عمر بن عبد العزيز، لكن استدل به المبتدعة على أنه يجوز الإحداث، على أنه يجوز الإحداث في أمور لم تكن في الشرع، ويجاب عن هذا كما ذكر الشاطبي أن هذا لم يثبت. وإن سلم جدلا أنه ثبت وهو لم يثبت حقيقة، يعني ليس هناك سند معلوم يعرف به نقله عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، لكن إن ثبت فليس معناه إحداث هذه الأقضية أنه ليس لها أصل، فإن فتاوى أهل العلم في المسائل الجديدة بينوها وهي مسائل جديدة محدثة، لكنهم ذكروا فيها أدلة يرجعون فيها إلى الشرع، مثل القضاء بجمع القرآن، عرفتم الآن الأدلة، مثل القضاء بقتل الجماعة، الجماعة يقتلون واحدا، فإن ذلك لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الاجتماع على القتل لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي حدث أيضا لما أحدث الناس له أدلة، لما أحدث الناس له اجتهادات شرعية يعني بيّنوا فيه أحكام وفتاوى، فإن هذا الإحداث ليس من جنس البدع المحدثات، بل هو من مسائل الاجتهاد التي يرجعون فيها إلى الكتاب والسنة ويذكرون فيها الأدلة. وأما قوله فراجع إلى أصل المصالح المرسلة فقد سبق بيان معنى المصالح المرسلة، وكذلك قوله إن لم نقل إن أصله قصة البقرة، يعني كأنه يشير إلى قصة بني إسرائيل، فإنهم لما شددوا، لما أمروا بقتل البقرة فشددوا، شدد الله عليهم، كأنه يشير إلى ذلك. أي نعم، اقرأ بارك الله فيك. وإن ثبت أن المصالح المرسلة مقول بها عند السلف مع أن القائلين بها يذمون البدع وأهلها ويتبرؤون منهم، دل على أن البدع مباينة لها وليست منها في شيء، ولهذه المسألة باب تذكر فيه بعد إن شاء الله. قصد الشاطبي هنا أن مناقشتهم في تحسينهم البدع، مناقشتهم في ذلك كما سبق بأدلة كثيرة، وقد أفاض رحمه الله في ذلك وناقش مناقشة علمية جيدة، ختم قوله هنا فقال كأنه يقول الأمر أقرب من ذلك، هؤلاء الذين تنقلون كلامهم، الذين قالوا بقتل الجماعة بالواحد، والذين قالوا بتضمين الصنع، والذين قالوا بجمع القرآن، هل هم يذمون البدع وينهون عنها أم لا؟ من يذكر الجواب؟ مجمعون على ذم البدع والنهي عنها، كالأئمة الأربعة وأئمة السلف وأئمة الصحابة، فهؤلاء قبل أن يذكرون مسائلهم هذه لماذا لا يأخذون بأصلهم المعلوم المشهور في ذم البدع؟ فهم مجمعون على ذم البدع المحدثات وأن البدع مذمومة بإطلاق عملا بالأدلة الواردة في الكتاب والسنة، فلو أنهم أخذوا بأقوالهم لكان خيرا لهم. وأما الشبهة التي ذكروها فقد سمعتم الجواب عنها تفصيلا هذا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. هذا السائل يقول هنا: أليس عمل الخلفاء الأربعة سنة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وكذلك قتل الجماعة بالواحد لا يقاس عليه؟ الجواب نعم، فإن ذلك صريح قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. والمصنف ذكر هذا الجواب مع جملة أدلة أخرى. أيضا هذا السائل يقول في مسألة جمع القرآن: لماذا لا نقول في الرد عليهم لو سلمنا جدلا بعدم وجود دليل على فعل الصحابة، نقول أن فعل أبي بكر وعثمان يدخل ضمن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ نعم، هذا جواب صحيح، والإمام الشاطبي ذكر هذا الجواب وذكر أجوبة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتاب يكتبون الوحي، وأمر بأن يكتب لأبي شاه، وكان يكتب رسائله للأمم الأخرى يدعوهم للإسلام، وقد كتب القرآن في عهده عليه الصلاة والسلام. الإمام الشاطبي ذكر ذلك كله. أي نعم. يقول: نحن مجموعة مدرسين اتفقنا فيما بيننا أنه من حصلت له مناسبة سارة يقوم بعمل وليمة في المدرسة، فما حكم عملنا هذا من ناحية الشرعية؟ وإذا كان عامل الوليمة أشك هل يصلي أم لا، فهل يجوز أن أحضر وليمته أم لا؟ أما الجواب على الفقرة الأولى فحكمه فيما يظهر لي أنه لا بأس به، وهو من باب الوعد، فمن وعد منهم أن يقوم بالوليمة فلا يتأخر عنها، فعليه أن يقوم بها. أما قوله أشك هل يصلي أم لا، ما دام هذا معك فكيف تشك؟ لأنه إذا كان هو صديقا لك وتعرفه وهو من مجموعة مدرسين فلا بد أن تعرف أنه يصلي أو لا يصلي. إن كان يصلي فأجب دعوته، وإن كان لا يصلي فناصحه وبين له الحكم الشرعي. ولا يجوز إذا أصر على ترك الصلاة لا يجوز أن يؤكل من وليمته، لأنه كما تبين في كلام أهل العلم أن من ترك الصلاة وأصر على تركها واستتيب ولم يعد يصلي وأصر على ذلك فإنه ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.